إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بكم في هذا اللقاء الثالث من لقاءات هذا الأسبوع العلمي الذي تقيمه جماعة أنصار السنة المحمدية بالشين بمسجدنا العامر مسجد النور. ولقاء اليوم يأتي للتحذير من العقبات التي في الطريق، التي تضاد المنهج وتخالفه، كما أشار إلى ذلك بالأمس أخونا فضيلة الشيخ معاوية هيكل حفظه الله، فقد أشار إلى أن من العقبات التي تعترض المنهج الفكر المنحرف، وأشد الفكر انحرافا هو فكر الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكفروه ومن اتبعه ورضي بتحكيم الرجال، وقالوا قولهم: إن الحكم إلا لله، حكم الرجال فقد كفر، لأن الله يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومنذ ذلك التاريخ وهذه الفتنة، فتنة تكفير الحكام، وهي تعلو تارة وتنخفض تارة، وتشتد تارة وتضعف تارة. ولما كان من طبيعة الشباب الحماس والجري وراء العواطف دون الانضباط بالضوابط الشرعية، فقد رأيت أن تكون محاضرة الليلة من التحذير من هذا الفكر، فكر الخوارج وتكفير الحكام ومن رضي بحكمهم من عامة المسلمين. وقد تكلمنا بفضل الله عز وجل في هذا الموضوع كثيرا، وكانت لنا محاضرة أخرى كقوله تعالى على لسان يعقوب عليه السلام: إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون، وكقوله تعالى على لسان يوسف عليه السلام: محاضرة في هذا الأمر ونحن بصدد تفسير سورة الكهف إذ ذاك، لما انتهينا إلى قول الله تبارك وتعالى في نهاية قصة أصحاب الكهف: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. فوقفنا آنذاك من أكثر من 15 سنة مع قوله تعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا، وقد طبعت هذه الرسالة بعد إلقائها، أو طبعت هذه المحاضرة بعد إلقائها في رسالة سميتها: القول الفصل المبين في من لم يحكم بما أنزل الله رب العالمين. فرأيت من الخير أن نعيد قراءتها هذه الليلة في هذا اللقاء الثالث من لقاءات هذا الأسبوع العلمي، تحذيرا لشبابنا وتحويطا لهم من هذا الفكر المنحرف، فكر الخوارج الذين يكفرون حكام المسلمين ومن رضي بهم من عامة الشعب. فهذا ما كنت كتبته بعد أن ألقيته في المسجد المشار إليه، مسجد التوحيد غربي البلد، منذ أكثر من 15 عاما. قلت، قال الله تعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا. هذا اللفظ هو خاتمة الآية رقم 26 من سورة الكهف، وقد قرأه السبعة ما عدا ابن عامر: ولا يشرك بالياء المثنات التحتية وضم الكاف ولا يشرك على الخبر ولا نافية، والمعنى: ولا يشرك الله جل وعلا أحدا في حكمه، بل الحكم له وحده جل وعلا، لا حكم لغيره البتة. ولا يشرك في حكمه أحدا، أي ولا يشرك الله جل وعلا أحدا في حكمه، بل الحكم له وحده جل وعلا، لا حكم لغيره البتة. فالحلال ما أحله تعالى، والحرام ما حرمه، والدين ما شرعه، والقضاء ما قضاه. وقرأه ابن عامر من السبعة: ولا تشرك بضم التاء المثنات الفوقية وسكون الكاف على الخطاب بصيغة النهي. ولا تشرك، أي لا تشرك يا نبي الله، أو لا تشرك أيها المخاطب في حكم الله جل وعلا، بل أخلص الحكم لله من شوائب الشرك غيره في الحكم. لا تشرك يا نبي الله، أو لا تشرك أيها المخاطب في حكم الله جل وعلا، بل أخلص الحكم لله من شوائب شرك غيره في الحكم. وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كون الحكم لله وحده لا شريك له، جاء مبينا في آيات أخرى، كقوله تعالى على لسان يعقوب عليه السلام: إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. وكقوله تعالى على لسان يوسف عليه السلام: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، إلى غير ذلك من الآيات المصرحة بأن الحكم لله وأن الحاكم هو الله سبحانه وتعالى. فالله لا يشرك في حكمه أحدا، وأنت أيها المخاطب لا تشرك في حكمه أحدا. ولما كانت هذه المسألة، مسألة الحكم بما أنزل الله، من أدق المنازل، من أدق المسائل، وضل بسببها كثير من الشباب لاختلاف الأقوال والآراء فيها، كان لابد من تفصيل القول فيها، ونرجو الله أن يرزقنا حسن البيان وحسن الفهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم قلت: أولا، التحذير من القول بغير علم. يجب على كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ويخشى لا طيبة ولا تتبع خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم من عمل الشيطان، ولذلك كان من أصول المحرمات، كما قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والقول على الله بغير علم من أظلم الظلم. قال تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وبين سبحانه وتعالى أن الذين يفترون على الله الكذب سيحملون أوزارهم وأوزار الذين أضلوهم بغير علم، فقال تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، فهنيئا لهم هذا الحمل ألا ساء ما يزرون. فليحذر امرؤ من القول على الله بغير علم، وليحذر أن يقول بشيء هذا حلال فيقول الله له كذبت ما أحللته، أو يقول لشيء هذا حرام فيقول له كذبت ما حرمته. قال تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، ما ظنهم بالله يوم يلقونه وقد افتروا عليه كذبا. وقد قال تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وقال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. فالكلام بغير علم خطر عظيم جدا وضرر جسيم. ولهذا كله وغيره كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يتورعون عن الحديث والفتيا. ولذلك قال عبد الرحمن ابن أبي ليلى رضي الله عنه: أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يود إذا حدث أن أخاه كفاه الحديث، وإذا أفتى أن أخاه كفاه الفتيا. يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى: أدركت 20 و100 من الصحابة إذا تحدث أحدهم تمنى أن أخاه كفاه الحديث، وإذا أفتى تمنى أن أخاه كفاه الفتيا. وكان يدخل السائل على المجلس فيبدأ يسأل فلانا فيقول اسأل أخي فلان، فيسأل الثاني فيقول اسأل فلان، فيسأل الثالث فيقول اسأل فلان، حتى يدور عليهم جميعا فيرجع إلى الأول فيرى أنه قد تعين عليه الجواب فحينئذ يجيب. وكانوا رضي الله عنهم ينصحون المفتي والمحدث أن يعرض نفسه أولا على الجنة والنار قبل أن تتكلم. إذا أردت أن تتحدث فاعرض نفسك على الجنة والنار، وإذا أردت أن تفتي إذا سئلت اعرض نفسك على الجنة والنار، وانظر فيما تحدث به أيدخلك الجنة أم يدخلك النار، وانظر في الجواب الذي تفتي به أيدخلك الجنة وأيدخلك النار. فإن رأى أن كلامه يبلغه الجنة تكلم وإلا سكت. وكانوا لا يستحيون أن يسكتوا عما لا علم لهم به. سئل أحدهم سؤالا فقال لا أعلم، فقيل ألا تستحي أن تقول لا أعلم؟ قال لكن الملائكة لم تستحي حين قالت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. بل كان أحدهم يفرح جدا إذا سئل فقال لا أعلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن شيء فقال لا أعلم، ثم خرج فرحا مغتبطا يفرك يديه ويقول سئل ابن عمر عما لا يعلم فقال لا أعلم، سئل ابن عمر عما لا يعلم فقال لا أعلم. يعني مسألة عظيمة جدا إنك أنت تنتصر على نفسك والهوى والشيطان وتقول لا أعلم، دي مسألة عظيمة جدا، لأن تبقى قاعد في وسط الناس نفسك الأمارة بالسوء تدعوك إلى الكلام، الشيطان يدعوك إلى الكلام، حب الظهور يدعوك إلى الكلام، ها؟ ف فبعدين تستحي انك انت تقول ما اعرفش كده يعني الشيخ الفلاني على جد قدر ما يعرفش ها، فبتلاقي كل الدواعي تدعوك الى الكلام. فاذا سئلت عما لا تعلم وقلت لا اعلم، بمن تحققت انتصارا عظيما على نفسك والهوى والشيطان، فهذا نصر عظيم جدا. فلذلك سئل ابن عمر عما لا يعلم فقال لا اعلم، فخرج فرحا مغتبطا يفرك يديه وهو يقول سئل ابن عمر عما لا يعلم فقال لا اعلم. هذه مقدمه اولا في التحذير من الكلام بغير علم. وتاتي الثانيه وهي التحذير من التسرع، طلعوا من الدائره، التحذير من التسرع في التكفير. ولقد وقفت على جملة حسنة في هذا الباب لعالم جليل وإمام من أئمة السنة وهو الإمام الشوكاني رحمه الله، فرأيت أن أنقلها بحرفها لما فيها من عظيم الفائدة. قال الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه العظيم السيل الجراب الجزء الرابع صفحة 578: اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار. اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم على إخراج مسلم من الإسلام والحكم بدخوله في الكفر إلا ببرهان أوضح من شمس النهار، فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة من الصحابة أن من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، هكذا في الصحيح. وفي لفظ آخر في الصحيحين وغيرهما: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، أي رجع اللفظ عليه. وفي لفظ في الصحيح: فقد كفر أحدهما، القائل أو المقول في حقه. ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر وأكبر واعظ عن التسرع في التكفير. من قال لأخيه يا كافر فقد باء بأحدهم، إذا كان اللي أنت قلت له كافر كافر خلاص، وإذا ما كانش كافر هيبقى من اللي كافر؟ هيبقى لقائل. فلذلك في هذا أكبر زاجر، أعظم زاجر وأكبر واعظ عن التسرع في التكفير. وقد قال الله عز وجل: ولكن من شرح بالكفر صدرا، ولكن من شرح بالكفر صدرا، فلا بد من شرح، فلا اعتبار، اسمع، فلا اعتبار بما يقع من طوارق عقائد الشر. الكلمة اللي تطلع عفوية أو الفعل اللي يطلع عفوي، لا اعتبار بما يقع من طوارق عقائد الشر، لا سيما مع الجهل بمخالفتها لطريق الإسلام، ولا اعتبار بصدور فعل كفري لم يرد به فاعله الخروج عن الإسلام إلى ملة الكفر، ولا اعتبار بلفظ تلفظ به المسلم يدل على الكفر وهو لا يعتقد معناه. هذا كلام الإمام الشوكاني رحمة الله عليه. وقوله فلا اعتبار بما يقع من طوارق عقائد الشرك لا سيما مع الجهل بمخالفتها لطريق الإسلام، هذا كلام واضح الدلالة على كونه رحمه الله ممن يقولون بالعذر بالجهل. فالإنسان إذا تكلم كلمة لا يقصدها ولا يريدها لا يكفر بها وإن كانت هي في نفسها كفر، وإذا فعل فعلا لا يقصده ولا يريده وهو في نفسه كفر لا يكفر به. ويدل لما ذكره الإمام أنه قد صدر من بعض الصحابة رضوان الله عليهم أقوال وأفعال هي كفر لكنهم لم يريدوا بها الخروج من الإسلام، فعذرهم النبي عليه الصلاة والسلام وأرشدهم وعلمهم. فمن القول ما رواه الترمذي عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى حنين مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم. مشركين متخذين شجرة. هذا كما قال موسى أو كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلك. فتأمل هذا الجواب من النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فشبه مقامهم بالكفر لأنهم لم يريدوا بذلك الخروج عن الإسلام ولا مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الفعل فمنه ما رواه ابن ماجه عن عبد الله بن أبي أوفى قال لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم. لما رجع سافر معاذ إلى الشام ورجع قابل النبي في الشارع جي خر ساجد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا يا معاذ؟ قال يا رسول الله أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك، أنت أكبر وأجل وأعظم عندنا وأحب إلينا من هؤلاء إلى النصارى، يبقى أنت أولى وحقا نسجد لك. فقال عليه الصلاة والسلام فلا تفعلوا، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فهذا معاذ رضي الله عنه يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، والسجود لغير الله كفر، ومع ذلك عذره صلى الله عليه وسلم ولم يحكم عليه بالكفر، لأن معاذا لم يرد بسجود هذا الخروج عن الإسلام. فما أجمل هذه العبارة وما أحكمها، فلا اعتبار بما يقع من طوارق عقائد الشر لا سيما مع الجهل بمخالفتها لطريق الإسلام، ولا اعتبار بصدور فعل كفري لم يرد به فاعله الخروج عن الإسلام إلى ملة الكفر، ولا اعتبار بلفظ تلفظ به المسلم يدل على الكفر وهو لا يعتقد معناه. فالواجب علينا إذا سمعنا شخصا يقول كلمة كفر أو رأينا شخصا يفعل فعل كفر ألا نتسرع في إطلاق الكفر عليه، بل نقول قال كلمة الكفر أو فعل فعل الكفر، أما هو فهل كفر بقوله أم فعله نتوقف في ذلك حتى تقام عليه الحجة من أهل الحل والعقد ويبين له أن هذا القول كفر يخرج عن الإسلام أو أن هذا الفعل كفر يخرج عن الإسلام، فإن تاب ورجع قبل منه ذلك، وإن أصر بعد إقامة الحج عليه حكموا عليه بالقتل ردة لقوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه. ولماذا قلنا أن الشخص إذا قال قول الكفر أو فعل فعل الكفر لا نكفره، وإنما نقول قال قول الكفر أو فعل فعل الكفر؟ لماذا لا نكفره ما دام قال قول الكفر أو فعل فعل الكفر؟ لماذا لا نكفره؟ إنما قلنا ذلك لأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدا مغفورا له، قال هذا القول باجتهاد، والمجتهد إذا اجتهد فأخطأ فله إيه؟ فله أجر. ويمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص، ويمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله، كما جاء في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يسرف على نفسه فلما حضره الموت قال لبنيه إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. هذه القولة إيه؟ قولة كفر. الرجل فكر إن هو لما يموت ويحرقوه ويطيروا التراب بتاعه في البر والبحر يبقى كده هرب من إيه؟ من ربنا. بيقول فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه احد عليه. فهذه كلمه كفر، ولكن الرجل لم يرد بها الايه، لم يرد الكفر، والدليل عنه ما اردش الكفر انه خايف من ربنا، انه خايف من ربنا لكثره ذنوبه. فلما مات فعل به ذلك، لما مات نفذوا الوصيه، قد حرقوه، ولما صفت النار خدوا التراب جعلوا نصف في البر ونصف في البحر. فقال الله تعالى او فامر الله الارض فقال اجمعي ما فيك منه، فاذا هو قائم بين يدي الله. قال ما حملك على ما صنعت؟ قال يا رب خشيتك فغفر الله له. فهذا رجل مؤمن بالله خائف من عذابه، يظن انه اذا ذري في الريح لن يجمعه الله، وهذا شك في قدرة الله، والشك في قدرة الله كفر، ومع ذلك غفر الله له، لأنه لم يقل ذلك كفرا بالله عز وجل، ولم يشرح صدره بالكفر، ولم يبين له أن هذا القول كفر يخرج عن الإسلام، أو أن هذا الفعل كفر يخرج عن الإسلام. فإن تاب ورجع قبل منه ذلك، وإن أصر بعد إقامة الحج عليه رسول الله. فهل الأعمال داخلة في مسمى الإيمان أم لا؟ هل الأعمال داخلة في مسمى الإيمان أم لا؟ يعني هل الإيمان قول وعمل أم قول فقط؟ الذي عليه جمهور أهل السنة أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأن الإيمان تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. ولذلك قالوا الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فالواجب على كل مؤمن أن يعمل بمقتضى إيمانه، والواجب على من يقول لا إله إلا الله أن يحل حلالها ويحرم حرامها ويقف عند حدودها. وإذا كان الأمر كذلك، فما حكم من ترك الواجبات وفعل المحرمات ولم يعمل الطاعات؟ إذا عرفنا أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأن الإيمان قول وإيه وعمل، فما حكم ترك العمل؟ ما حكم من فعل المحرم وترك الواجب؟ الجواب فيه تفصيل. من ترك الواجب المعلوم وجوبه من الدين بالضرورة منكرا وجوبه فهو كافر خارج عن الإسلام. من قال الصلاة مش فرض كفر، من قال الزكاة مش فرض كفر، من قال الصيام مش فرض كفر. من ترك الواجب المعلوم وجوبه من الدين بالضرورة منكرا وجوبه فهو كافر خارج الإسلام. ومن استحل الحرام المعلوم حرمته من الدين بالضرورة منكرا حرمته فهو كافر خارج الإسلام. اللي يقول الربا مش حرام يبقى كافر، اللي يقول الزنا مش حرام يبقى كافر، اللي يقول الخمر مش حرام يبقى كافر، حتى ولو لم يزني ولم يشرب الخمر. أما إن ترك الواجب وهو يعتقد وجوبه فهو عاص مستحق للوعيد وليس بكافر. ما بيصليش ليه؟ والله أنا غلطان، أنا مقصر، أنا مذنب، ربنا تب علي، والله ده أنا بحسدكم على أنتم فيه يا مشايخ، ده نفسي أبقى زيكم كده وأبقى شيخ زيكم. يبقى ده راجل مش منكر فرضية إيه؟ الصلاة. أيوه. ما بصومش ليه؟ والله أنا مش قادر أصوم، أنا نفسي أصوم بس أنا طول النهار على عربية رايح جاي مشاوير ومش قادر أصوم والدنيا حر، لكن أنا غلطان أنا حصوم إن شاء الله. يبقى من ترك الواجب وهو يعتقد وجوبه يبقى مش كاف، بل هو عاص مستحق للوعيد وليس بكاف. وكذلك إن فعل الحرام وهو يعتقد حرمته فهو عاص مستحق للوعيد وليس بكاف. والدليل على الثاني، الدليل على أن من فعل الحرام وهو يعتقد حرمته يبقى عاصي فاسق وليس بكافر، ما روى البخاري في صحيح في باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج من الملة. هكذا يترجم البخاري: باب ما يكره من لعن شارب الخمر. يعني شارب الخمر يكره تقول له يلعنك الله، شارب الخمر يكره تقول له يلعنك الله، وأنه ليس بخارج من الملة. هكذا يترجم البخاري. ثم يسند الحديث في الباب عن عمر بن الخطاب أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا باسم الحيوان المعروف، لقبه كده زي ما كان واحد يلقب بجحش القار، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به، وكل يوم كده سكران سكران كده، كل يوم جايبينك ونجلدوك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله، ما علمت عنه إلا أنه إيه؟ يحب الله ورسوله. الرسول بيشهد له كده إنه بيحب الله ورسوله، بس الراجل نفسه الأمر بسوء إيه؟ غلبان. فهذا رجل من الصحابة يشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يحب الله ورسوله مع كثرة شربه للخمر، ولما لعنه أحد أصحابه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لعنه، لأنه لم يرد بذلك مخالفة الله ورسوله، ولم يستحلها بقلبه وإن كان قد استحلها بفعله. فلا بد من التفريق بين الاستحلال القلبي والاستحلال الايه؟ العملي. الاستحلال العملي لا يستلزم الاستحلال القلبي، الاستحلال العملي لا يستلزم الاستحلال القلبي. رجل هو بيشرب الخمر كم مرة؟ كل مرة ينجلد، والرسول يشهد له أنه يحب الله وإيه؟ ورسوله. فالاستحلال العملي لا يستلزم الاستحلال القلب، على عكس هواة التكفير والمولعين به. يقول لك لو كان مؤمن حرام ما كان شرب، ما يصحش كده. إذا أنت لو طبقنا هذا الكلام عليك حنلاقيك أنت نفسك يا قائل هذا الكلام بتفعل أشياء كثيرة محرمة، يبقى أنت أولى أن تكفر. الاستحلال العملي لا يستلزم الاستحلال الايه؟ القلبي. أما الدليل على أن ترك الواجب من الأعمال مع اعتقاد وجوبه ليس كفرا، فمنه ما رواه الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبة الحافظون؟ يقول: لا يا رب. يقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك. فيخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فيقال: احضر وزنك. فيقول: يا رب، ما تغني هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ بطاقة صغيرة فيها سطرين، وتسعة وتسعين سجل من الخطايا والذنوب، الواحد على قد الشوط، ما تغني هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ قال: فإنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء. فهذا رجل لم يعمل خيرا قط، ولم تكن له حسنة سوى حسن التوحيد، وغفر الله له. فدل ذلك على أن ترك الأعمال مع الاعتقاد لا يضر الاعتقاد، ترك الأعمال مع اعتقاد فرضيتها وجوبها لا يضر الاعتقاد. ومنه ما رواه ابن ماجه أيضا عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. يعني الإسلام في آخر زمان هيقدم ويضعف في الناس، زي الجلابية لما تشتريها جديدة وتقدم، جلابية بتشتريها مخططة ومع الغسيل بعد كم شهر كده تلاقيها بقت كلها لون ايه؟ لون واحد. ادي المراد وشي الثوب، يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. ايه الصلاة ما حدش يعرف، ايه الصيام ما حدش يعرف، ايه الصدقة ما حدش يعرف، ايه الحج ما حدش يعرف. ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، ويبقى الحفظ يجرب من حفظه، وبعد كم يوم يلتقي الحافظان فيتساءلان عما كان يحفظان، فيقول كل منهم لا أدري، كنت أحفظ شيئا لا أدري ما هو. ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. فقال له صلة ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثة، كل ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه في الثالثة فقال يا صلة تنجيهم من النار، يا صلة تنجيهم من النار، يا صلة تنجيهم من النار. فهذا حديث يبين أن من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة عاجلا أو آجلا. ومن ذلك ما رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث معبد بن هلال العنزي قال اجتمعنا ناس من أهل البصرة فذهبنا إلى أنس بن مالك وذهبنا معنا بثابت البناني إليه يسأله عن حديث الشفاعة، فذكر حديثا طويلا ثم قال فلما خرجنا من عند أنس قلت لبعض أصحابنا لو مررنا بالحسن وهو متوار في منزل أبي خليفة فحدثنا بما حدثنا أنس بن مالك فأتيناه فسلمنا عليه فأذن لنا، فقلنا له يا أبا سعيد جئناك من عند أخيك أنس بن مالك فلم نرى مثل ما حدثنا في الشفاعة. فقال هي يعني إيه؟ يعني اتكلموا قولوا سمعت إيه منه. فحدثناه بالحديث فانتهى إلى هذا الموضع، فقال هي، فقلنا لم يزد لنا على هذا. فقال الحسن لقد حدثني يعني أنس وهو جميع يعني بصحة وبإيه وبعافية منذ 20 سنة، فلا أدري أنسي اللي قالهولي عشان كده نسهي يقول لكم أم كره أن يقوله لكم فتتكلوا. إن أنس حدثكم بهذا الحديث إلى هنا؟ قالوا أيوة. قال هو حدثني بزيادة قبل 20 سنة، حدثني حديث بزيادة عن كده، أنا مش عارف هو نسي هذه الزيادة التي حدثني بها فنسي أن يحدثكم، ولا هو كره أن يحدثكم بالزيادة التي حدثنيها فتتكلوا ولا تعملوا. فقلنا يا أبا سعيد فحدثناه، حدثنا أنت الزيادة التي سمعت منه. فضحك وقال خلق الإنسان عجولا ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم، حدثني كما حدثكم به. قال ثم أعود الرابعة، يبقى الحديث حديث الشفاعة اللي هو مشهور سمعناه مرارا إن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع فربنا إيه يحد له حدا فيخرجهم من النار، ثم يرجع الثانية فيحد له حدا فيخرج من النار، ثم يرجع الثالثة فيحد له حدا فيخرج من الايه النار. الزيادة بقى اللي أنس مرضاش يحدث بها هذا الوفد وكان حدث بها الحسن قبل ذلك. قال الحسن قال عليه الصلاة والسلام ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله، يا ربي كل اللي عمل خير طلعته، فاضل بقى ناس قالوا لا إله إلا الله ولم يعملوا إيه خيرا، إذن لي فيهم يا رب. قال ليس ذاك لك، قال الله تعالى ليس أبا أحمد ونفر إلى أن تارك الصلاة كافر على العموم بدون تفريق بين الجاحد والمتهاون لهذه الأحاديث. وذهب الجمهور إلى أن تارك الصلاة مع الاعتقاد ناسا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم. فذكر حديثا طويلا في الشفاعة ثم قال: فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فيقبض سبحانه وتعالى قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل. شفت كده لما تغسلوا غلة قدام الدار ها، وبعد كم يوم تلاقي الايه الغلة منبتة كده قدام الدار، عود أخضر وعود أصفر، ادي معنى ايه؟ فينبتون كما يخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل. ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضر، وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض؟ فقالوا يا رسول الله كأنك كنت ترعى بالبادية. قال: فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم، يعرفهم أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. ثم يقول: ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم. فيقولون: ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. فيقول لكم: عندي أفضل من هذا. فيقولون: يا ربنا أي شيء أفضل من هذا؟ فيقول: رضايا، فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وخلاصة القول أن الأعمال وإن كانت داخلة في مسمى الإيمان فإن تركها لا ينقض الإيمان وإن كان ينقصه. ترك الأعمال إيه؟ ينقص الإيمان، لكن لإيه؟ لا ينقضه. ترك الأعمال مع الاعتقاد ينقص الإيمان ولا ينقضه. وأن أهل التوحيد الذين تركوا العمل أمرهم إلى الله، إن شاء عفى عنهم وأدخلهم الجنة بفضله كما في حديث صاحب البطاقة، وإن شاء أدخلهم النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين على طاعته كما في حديث الشفاعة. ولم يختلف أهل السنة في ذلك إلا في من ترك الصلاة وفي من ترك الحكم بما أنزل الله، هاتان مسألتان اختلف فيها أهل السنة، حكم تارك الصلاة وحكم تارك الحكم بما إيه؟ بما أنزل الله. وذلك سبب الخلاف نصوص جاءت تسمي تارك الصلاة كافرة وتسمي من لم يحكم بما أنزل الله إيه؟ كافرة. فما الراجح من أقوال العلماء في هاتين المسألتين؟ أولا حكم تارك الصلاة. اختلف العلماء في من ترك الصلاة تهاونا، فذهب أحمد ومن وافقه إلى أنه يكفر بذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فذهب أحمد ونفر إلى أن تارك الصلاة كافر على العموم بدون تفريق بين الجاحد والمتهاون لهذه الأحاديث. وذهب الجمهور إلى أن تارك الصلاة مع الاعتقاد يفسق ولا يكفر، جمعا بين هذين الحديثين وغيرهما من الأحاديث. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. أي وجه الاستدلال من هذا الحديث؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام رد أمر من لم يأت بهن إلى الإيه؟ إلى المشيئة، فلما رد صلى الله عليه وسلم أمر من لم يأتي بالصلاة إلى مشيئة الله علمنا أن تركهن دون الكفر والشرك، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلما قال عليه الصلاة والسلام أن من لم يأتي بهن أمره إلى الله يبقى مش كافر ولا مشرك، لأن لو كان كافر أو مشرك يبقى مش مردود إلى المشيئة، الذي أمره إلى المشيئة إن شاء غفر له وإن شاء عذبه هذا المسلم. وإلا قيل انظروا هل له من تطوع؟ أول ما تنسأل يوم القيامة عن الصلاة الخمس، إن كنت بفضل الله حافظت عليها وأتيت بها كلها فهنيئا لك، وإن كان فلان ترك منها شيئا وانتقص منها شيئا قيل انظروا هل له من تطوع. صلاة الفرض فيها نقص، صلاة الفرض فيها نقص، طب عايزين نكمل النقص دي شوفوا ليه كان التطوع. فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. يعني برضو في الزكاة، إذا كان طلع الزكاة ماشي، إذا كان وجب عليه 1000 جنيه طلع 500، طب شوفوا بقى هل تصدق بصدقة أخرى عشان يكملوا الزكاة الناقصة. في الصيام، في يوم من الأيام فطر في رمضان وما قضاش، طيب ما صامش تطوع؟ يبقى الفرائض إذا كان فيها نقص تكمل من الإيه؟ من التطوع. فلما كان النقص في الفرائض يكمل من النوافل دل على أن الترك مع الاعتقاد ليس كفرا أكبر، لأن الكافر لا يقبل منه عمل. لو كان من ترك الصلاة كافر ما كانش هيقبل منه الإيه؟ النفل، لكن له نفل ويكمل به الفريضة. فعلم من ذلك أن إطلاق الكفر على تارك الصلاة إنما هو من باب الزجر، من باب الإيه؟ الزجر، يعني نسمي تارك الصلاة كافرا زجرا له عشان يخاف، عشان يخاف، لكن هو عندنا إيه؟ كفر أصغر أو كفر عملي أو كفر مجازي أو كفر دون كفر. أما المسألة الثانية وهي حكم الحاكم بغير ما أنزل الله، فعمدة أهل التكفير في تكفير الحكام آيات المائدة الثلاث: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فهذا وعيد شديد، كافرون ظالمون، بل يجب جمع النصوص وضم بعضها إلى بعض، كما يجب أن يعلم أنه يجب علينا أن نفهم النصوص بفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم، إذ كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. ثم إن آذانهم أول آذان سمعت هذه النصوص، وعقولهم أول عقول استوعبتها، فهم أفهم لها من غيرهم. فماذا قال السلف في هذه الآيات الثلاث؟ ذهب بعضهم إلى أن هذه الآيات كلها في أهل الكتاب اليهود النصارى، لأنهم الذين قال الله فيهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من إيه؟ من دون الله. فالآيات كلها في الإيه؟ في أهل الكتاب من اليهود النصارى، مش فينا نحن المسلمين. وقال بعض السلف الآية الأولى في المسلمين، والثانية في اليهود، والثالثة في النصارى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به فهو ظالم فاسق. من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به فهو ظالم فاسق، مش كافر. وعن عطاء أنه قال: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. والذي نخلص إليه أن الآيات الثلاث وإن كانت نزلت في أهل الكتاب فهي تعم المسلمين، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا أنها في أهل الكتاب على الحقيقة، وفي حق المسلمين فيها تفصيل كما ذهب إليه ابن عباس وعطاء. فمن حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن القوانين الوضعية أصلح للناس وأنفع لهم من الشريعة فهو إيه؟ كافر ظالم فاسق خارج من الملة. من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن القوانين الوضعية أصلح للناس وأنفع لهم الشريعة، يا عم الشريعة ما تصلحش اليومين دول في القرن 21، ما ينفعش نطعن السارق ونرجم الزاني، لابد للناس من قوانين تتمشى مع روح العصر. من قال ذلك فهو كافر ظالم فاسق خارج من الملة. ومن أقر بوجوب الحكم بما أنزل الله واعتقد فرضيته وقال إن الشريعة أنفع وأحسن وأصلح ولا مقارنة بينها، إن اقتتلوا فسمهم مؤمنين وإن طائفتان من المؤمنين، قال إن شاء الله عما قريب سنطبق الشريعة ووعد خيرا، فهذا لا يكون كافرا خارجا عن الملة، ولكن به إيه؟ كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. فإن قيل إنه يقولها بلسانه، بيقول كده بلسانه، بيقول الشريعة كويسة بلسانه، قلنا له إيه؟ هل شققت عن قلبه؟ هو أنت أمرت إنك أنت تشق قلوب الناس وتطلع على دواخلهم؟ هل شققت على قلبه؟ لنا الظاهر والله يتولى الإيه؟ السراء. فإن كان صادقا فلنفسه، وإن كان غير صادق فإيه؟ فعليها. ونحن مأمورون بقبول قول اللسان ونظر الباطن إلى الله، فقد كان المنافقون يقولون بألسنتهم إيه؟ ما ليس في قلوبهم والله أعلم بهم، ومع ذلك أمرنا أن نقبل إيه؟ أن نقبل ظاهرة. هذا هو القول في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، التفصيل بين من ترك الحكم جحدا وإنكارا وإيثارا للقوانين الوضعية على الشريعة، وبين من أقر بوجوب الشريعة ووجوب تطبيقها والعمل بها وترك العمل بها لأعذار، لأعذار هو يرى أنها عذر له. والدليل على رجحان هذا التفصيل أن هناك نصوصا أطلقت لفظ الكفر والظلم والفسق على غير المخرج من الملة، في نصوص سمت بعض الأعمال كفر ولم ترد به الخروج من الملة، وسمت بعض الأعمال ظلم ولم تخرج ولم ترد به الخروج من الملة، وسمت بعض الأعمال فسق ولم ترد به الخروج من الملة. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هل لو تقاتل رجلان أو تقاتل شعبان يكونان كفروا وخرجوا عن الإسلام؟ لو انقسم المسلمون طائفتين وضرب بعضهم رقاب بعض هل يكونوا بذلك كفارا مرتدين؟ ايش رأيكم، يكونوا ولا ما يكونوش؟ يعني نسأل الله السلام والعافية، دولة مسلمة قامت على دولة مسلمة جارة وحصل خلافات وحملوا السلاح على بعض، هل يكونوا كفارا؟ لا، ليس المراد بذلك الكفر المخرج من الملة. ازاي ده بيقول لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض؟ ازاي ما تقولش كفار والرسول بيقول كفار؟ الجواب مش المراد مش الكفر المخرج من الملة، بدليل ايه؟ بدليل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من مين؟ من أخيه، من أخيه شيء، من الأخ ده؟ فمن عفي المين للقاتل من أخيه مين؟ ولي المقتول. فأثبت الله تعالى أخوة بين القاتل العبد وبين أولياء الإيه؟ المقتول. أي أخوة؟ أخوة نسب؟ أخوة الدين والإيه؟ والإيمان. يبقى القاتل العبد مش كافر، لأنه لو كان كافر ما كان نفى الله الأخوة بينهما. وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسمهم مؤمنين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى أن قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين مين؟ بين أخويك. فسمى الطائفتين المتقاتلتين إيه؟ إخوة لنا، وأمرنا أن نصلح ذات بينهم، فلو كانوا بقتالهم كفارا خارجين عن الدين ما جعلهم ايه اخوانا لنا، فاثبت لهم الايمان مع الاقتتال وضرب بعضهم رقاب بعض. فعلم ان قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم في سوق وقتاله كفر، المراد به ايه؟ الكفر العملي الذي هو كفر دون ايه؟ دون كفر. او يكون المعنى لا تفعلوا فعل الكفار فيضرب بعضكم رقاب بعض، لان الاصل المسلم اخو الايه؟ اخو المسلم، لا يظلمه ولا يكذبه ولا يخذله ولا يحقره. من اللي بيقتل المسلمين؟ الكفار. الكفار هم اللي بيقتلوا الايه؟ المسلمين. فلما المسلمين يقتلوا بعضهم بعضا يبقى فعلوا فعل الايه؟ فعل الكفار. نسمع الاذان وناتي على ما بقي ان شاء الله. ومن اطلاق اسم الفسوق والظلم على بعض الاعمال قوله تعالى يا ايها الذين واعتقده جائزا فهو كفر اكبر وظلم اكبر وفسق أكبر يخرج من الملة. أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة أو مقصد آخر وهو يعتقد تحريم ذلك فإنه يئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فوصف الله تعالى غير التائبين من هذا الثلاثي الجاهلي السخرية واللمز والتنابز بالألقاب، وصفهم بالظلم. فهل هو الظلم الذي أطلق على الكافرين في قوله تعالى والكافرون هم الظالمون؟ مش ممكن. وهذا الفسوق المذكور أيضا هو الكفر؟ مش ممكن. فتبين مما سبق أن هذه الألفاظ الكفر والظلم والفسق قد تطلق ويراد بها الخروج من الملة، وقد تطلق على ما دون ذلك، ولا بد من قرينة تعين المراد، فوجب عدم الوقوف على ظاهر النصوص، وتعين جمع النصوص وضم بعضها إلى بعض حتى يعرف المراد، والله يهدينا والمسلمين سبيل الرشاد. هذا ما كنت كتبته أو ألقيته في المحاضرة قبل 15 عاما، وطبع في هذه الرسالة كما ذكر. أن عندنا التفصيل في الحكم بغير ما أنزل الله، التفصيل من ترك ما أنزل الله منكرا لوجوبه أو معترضا عليه كافر خارج من الملة، ومن لم يحكم بما أنزل الله مع اعتقاد وجوبه يبقى كفره كفر دون كفر، وظلمه ظلم دون ظلم، وفسقه فسق دون إيه؟ فسق. هذا هو الراجح من أقوال العلماء. وإلى ذلك ذهب من المفسرين شيخ المفسرين وإمامهم الطبري رحمه الله، والقرطبي، وابن كثير، وابن العربي في أحكام القرآن. وذهب إلى ذلك من المفسرين المعاصرين أو القريبين من العصر الإمام الشوكاني والإمام الألوسي، ومن المعاصرين الإمام السعدي رحمة الله عليه والإمام الشنقيطي، ومن أصحاب العقيدة الشارح الطحاوي رحمه الله وصاحب لوامع الأنوار البهية في الدرر البهية في العقيدة، وغيرهم كثيرون ممن ذهبوا إلى التفصيل. ومن أشهر من ذهب إلى التفصيل من أئمة العصر شيخنا الألباني رحمه الله، وقد وافقه على ذلك الإمامان ابن باز وابن عثيمين رحمة الله عليهم أجمعين، وقد أفتت بذلك أيضا اللجنة الدائمة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية. ولذلك أحببت أن نقرأ هذه الفتاوى على مرأى ومسمع منكم لتعلموا أن هذا الكلام وهو التفصيل في هذه المسألة هو مذهب الأئمة الأعلام. فهذا كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء صفحة 780، جاء سؤال للجنة مسجل في اللجنة برقم 5741. السؤال يقول من لم يحكم بما أنزل الله هل هو مسلم أم كافر كفرا أكبر وتقبل منه أعماله؟ فأجابت اللجنة بقولها، قال الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. لكن إن استحل ذلك واعتقده جائزا فهو كفر أكبر وظلم أكبر وفسق أكبر يخرج من الملة. أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة أو مقصد آخر وهو يعتقد تحريم ذلك فإنه آثم، يعتبر كافرا كفرا أصغر وظالما ظلما أصغر وفاسقا فسقا أصغر، لا يخرجه من الملة، كما أوضح ذلك أهل العلم في تفسير الآيات المذكورة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والتوقيع اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، العضو الأول الشيخ عبد الله بن غديان، ونائب رئيس اللجنة الشيخ عبد الرزاق عفيفي، ورئيس اللجنة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليهم أجمعين. وأما ابن باز رحمة الله عليه وحده فله هذا الكتاب مجموع فتاوى شيخ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، فالمجلد الثالث صفحة 990، سئل رحمة الله عليه: هل يعتبر الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله كفارا؟ وإذا قلنا إنهم مسلمون فماذا نقول عن قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ فأجاب رحمة الله عليه: الحكام بغير ما أنزل، وهكذا من يحكم القوانين الوضعية بدلا من شرع الله ويرى أن ذلك جائز، ولو قال إن تحكيم الشريعة أفضل فهو كافر لكونه استحل ما حرم الله. اللي يقول إيه التطبيق الشريعة مش واجب لكن أفضل بس مش واجب يبقى كافر، حتى لو قال الشريعة أفضل يبقى كافر. أما من حكم بغير ما أنزل الله اتباعا للهوى أو لرشوة أو لعداوة بينه وبين المحكوم عليه أو لأسباب أخرى وهو يعلم أنه عاص لله بذلك وأن الواجب عليه تحكيم شرع الله، فهذا يعتبر من أهل المعاصي والكبائر، ويعتبر قد أتى كفرا أصغر وظلما أصغر وفسقا أصغر، كما جاء هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن طاووس وجماعة من السلف الصالح، وهو المعروف عند أهل العلم. والله ولي التوفيق. وجاء سؤال في فتاوى اللجنة الدائمة يقول: ما حكم الدعاء على الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله؟ إذا عرفنا حكم الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله فهل يجوز الدعاء عليه؟ ما حكم الدعاء على الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله؟ فأجابت اللجنة بقولها: تدعو له بالهداية والتوفيق وأن يجعل الله على يده إصلاح رعيته فيحكم بينهم بشريعة الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، العضو الأول عبد الله بن قعود، والعضو الثاني عبد الله بن غديان، ونائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي، والرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليهم أجمعين. وبعد أن ذكرنا من وافقنا من هذا التفصيل والتفريق بين الجاحد وبين المعتقد المتهاون، نقول لشبابنا: إذا تبين لنا تفصيل القول في هذه المسألة، مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، فالواجب علينا معشر الشباب ألا نشغل أنفسنا بالحكم على الناس والقضاء عليهم، فنحن دعاة لا قضاة. والواجب علينا ونحن نرى المرض يستشري ويستفحل أن نعمل على علاجه حتى نقضي عليه بالحكمة والموعظة الحسنة، أما أن نقف هكذا مكتوف الأيدي وفلان كافر وفلان مسلم وفلان منافق وفلان مؤمن، فإن هذا فعل العجزة. وتذكروا معشر الشباب هذه المقولة الحسنة: أقيموا دولة الإسلام في أنفسكم تقم على أرضكم، واصبروا ولا تستعجلوا، فمن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. وادعوا لأنفسكم وولاة أموركم بالهداية. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون يدعون للفسقة وغيرهم بالهداية. وتذكروا قول القائل: لو كانت لي دعوة مستجابة لدعوت بها للحاكم. هذه نصيحتنا للشباب. وأما معشر الحكام فإننا نقول كما قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ولا يشرك في حكمه أحدا. واعلموا أن ما يرجى لكم من عفو الله إنما هو متوقف على حسن الخاتمة والاستمرار على الكبائر يخشى منه سوء الخاتمة. ولذلك قيل: الكبائر بريد الكفر كما أن النظرة بريد الزنا. وقد حكي أن رجلا كان يتعاطى الربا فلما حضره الموت قيل له: قل لا إله إلا الله. فجعل يقول 10 بـ11 10 بـ11 حتى مات والعياذ بالله. ولهذا كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يخافون سوء الخاتمة. فنقل عن سفيان الثوري أنه لما حضره الموت بكى بكاء شديدا فقيل له: أخوفا من ذنوبك؟ فأخذ قذاتا من الأرض وقال: والله لذنوبي أهون علي من هذه، ولكني أخاف أن أموت على غير لا إله إلا الله. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. والله العظيم أسأل أن يريكم الحق حقا ويرزقكم اتباعه، وأن يريكم الباطل باطلا ويرزقكم اجتنابه، وأن يهيئ لكم بطانة خير. إن ذكرتم الله أعانوكم، وإن نسيتم ذكروكم. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.